المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بالمتابعين والمتابعات الكرام في برنامج البناء العلمي في شرح كتاب المحرر في الحديث، يشرحه فضيلة الشيخ سعد بن ناصر الشثري. حياك الله يا شيخ، أهلا ومرحبا ومسهلا بك. الله يحييك ووفقك الله للخير، ولعلنا نواصل ما كنا ابتدأنا به، حيث تكلمنا عن عدد من الأحاديث التي في صفة صلاة النبي، في صفة الصلاة. نعم، أقرأ يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، في اللقاءات السابقة تحدثنا عن ما يتعلق بتكبيرة الإحرام وأنها ركن في الصلاة، تكلمنا عن رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام، وذلك محل اتفاق بين أهل العلم وفي أصله، وإن وقع الاختلاف في كيفية الرفع، فطائفة تقول بأن الأصابع، بأن اليدين تكون حذو المنكبين والمنكب المفصل الذي بين العضد وبين الكتف، وآخرون قالوا بأنه إلى فروع الأذنين، وهناك من جمع فقال بأن أطراف الأصابع تكون عند فروع الأذنين وأصل الكف يكون عند المنكب. ثم بعد ذلك ذكرنا ما يتعلق بدعاء الاستفتاح، وذكرنا أن الإمام أحمد يرجح قول سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرجح ما ورد في الخبر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الاستفتاح: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وذكرنا أن بعض أهل العلم رجح أن يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، كما سيأتي ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولعل هذا الحديث حديث أبي هريرة هو أقوى ما في الباب، وعلى كل هذا على سبيل الاستحباب. وكان الإمام مالك رحمه الله يرى أن دعاء الاستفتاح ليس بمشروع، أخذ من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ولكن هذه الرواية قد فسرت بالرواية الأخرى التي فيها أن هذا فيما يتعلق بما يجهر به من القراءة. وقد طرد الإمام مالك أصله في ذلك، وقال بعدم استحباب الاستعاذة وبعدم استحباب البسملة، وأنه يبتدئ بالحمد لله رب العالمين مباشرة، وهذا خلاف ما ورد من عدد من الأحاديث، منها حديث أبي سعيد الخدري الذي تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ. وأما بالنسبة للبسملة فالعلماء لهم ثلاثة أقوال مشهورة في البسملة قبل الفاتحة في الصلاة. الإمام مالك يقول هي غير مشروعة، وقال بأن فعلها مخالف لفعل الصلاة، وبعض المالكية قال بأنها من البدع البسملة. وفي المقابل قال فقهاء الشافعية بأن البسملة جزء من الفاتحة، وأنها قراءتها واجبة، وأنه لا تتم صلاة إنسان إلا بقراءة البسملة. وذهب الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة إلى أن البسملة مستحبة وأنها ليست من الفاتحة، واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، ثم ذكر بقية ألفاظ الفاتحة. ثم كنا بعد ذلك قرأنا ما يتعلق بقراءة الفاتحة، وأخذنا حديث عائشة فيما يتعلق بكيفية الصلاة، وكان من ضمن ما أخذناه ما يتعلق بكيفية الجلوس، فإن هناك من رأى أن جميع جلسات الصلاة تكون بالتورك، وهناك من رأى أن جميع جلسات الصلاة تكون بالافتراش، الأول لمالك والثاني لأبي حنيفة، وهناك من رأى أن الغالب في جلسات الصلاة أن تكون بالافتراش إلا فيما يتعلق بالتشهد الأخير، فإنه على جهة التورك، وهذا قول أحمد والشافعي، إلا أن هذين الإمامين اختلفا في التشهد الذي يكون في الصلاة الثنائية كالفجر والسنن الرواتب، فقال أحمد يفترش، وقال الشافعي رحمة الله على الجميع يتورك. وقلنا بأن ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها يدل على أنه يفترش في هذا الموطن. كان من أواخر ما ابتدأنا بشرحه حديث أبي هريرة في متابعة الإمام، وذكرنا أنه لا يجوز للإنسان أن يسبق إمامه في الصلاة في أي ركن من أركانها، لقوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، والفاء تفيد التعقيب. وفيه به استدل الجمهور على أن المأموم لا يتقدم في الصلاة على إمامه. ثم ذكرنا ما يتعلق بالتسميع، هل هو خاص بالإمام كما قال الجمهور، أو أن المأموم يشاركه في هذه اللفظة؟ وظاهر حديث أبي هريرة أن المأموم لا يشارك الإمام في هذه اللفظة. وهكذا في قول: اللهم ربنا لك الحمد، فإن الجمهور يقولون هي للإمام والمأموم، وهناك من قال بأنها خاصة بالمأموم دون الإمام. وبقي مسألة: إذا صلى الإمام جالسا فهل يصلي من خلفه جلوسا، أو أنهم يقومون مع جلوس إمامهم؟ فذهب الجمهور إلى أن الإمام إذا صلى جالسا صلوا قياما، وستدلوا على ذلك بما ورد في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حينما صلى جالسا وصلى أبو بكر والناس خلفه قياما، قالوا: فهذا آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، والمتأخر ينسخ المتقدم. وذهب الإمام أحمد إلى أن المأمومين يجلسون، واستدلوا بهذا الحديث، فإن فيه: وإذا صلى، يعني الإمام، قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وهذا الحديث متفق عليه. وحمل الإمام أحمد الحديث الذي فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته على ما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم عرضت له علة فجلس، فإن أبا بكر هو الذي ابتدأهم بالصلاة قياما، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس. قال: فهذه صورة مغايرة لحديثنا الذي بين أيدينا. ومن القواعد المقررة عند الأصوليين أنه إذا أمكن الجمع بين الدليلين فإنه لا يصار إلى الترجيح ولا إلى القول بالنسخ. لعلنا نواصل الحديث في ذلك. تقرأون حديث ابن عمر. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك إلا في السجود. لا، وكان لا يفعل ذلك في السجود، متفق عليه. وللبخاري عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ابن عمر ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن مالك بن نعم واصل. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك، رواه مسلم. وفي رواية له حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. هذان الحديثان فيهما عدد من الأحكام، وهما حديثان صحيحان. قال في حديث ابن عمر كان يرفع، كان الأصل أن تستعمل للتكرار والدوام، ويرفع يديه حذو منكبيه، فجعل رفع اليدين حذو المنكبين، بينما في حديث مالك بن الحويرث أنه كان يحاذي بهما أذنيه، ولذلك اختار الجمهور محاذاة المنكبين لأن حديث ابن عمر متفق عليه، واختار الشافعي وجماعة أنه يحاذي الأذنين، وذلك لثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك طائفة ثالثة قالت بأن هذا الأمر على الاختيار، إن شاء كذا وإن شاء كذا. وتلاحظ هنا أن هناك تصرفات من الناس ينبغي مراجعتها، تجده يهز يديه هزا، وبعضهم تجده في المقابل يحرك أصابعه داخل أذنيه عند تكبيرة الإحرام، فكلاهما مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي بالإنسان ويستحب له أن يرفع يديه حذو منكبيه، هذا أقل ما ورد، أقل ما ورد. وظاهر هذا أن تكون الأصابع مضمومة، وأن تكون جهة اليد إلى جهة القبلة. والذي يظهر في الجمع بين أحاديث المنكبين وحديث الأذنين أو فروع الأذنين أن أصابعه تكون عند أسفل الأذن، عند فروع الأذن، وأن أصل الكف يكون عند المنكب، وبذلك تجتمع هذه الأحاديث. متى يرفع يديه؟ هناك موطن متفق عليه، وهو عند تكبيرة الإحرام، عند افتتاح الصلاة، بحيث يكون إرجاعه لليدين بنهاية التكبير، رفع اليدين تكون ببداية التكبير، وخفضهما تكون بنهاية التكبير. وهذا كما تقدم محل اتفاق، اللي هو عند تكبيرة الإحرام. وهناك ثلاثة مواطن أخرى، أولها عند التكبير للركوع، عند بداية الركوع، لقوله هنا وإذا كبر للركوع، وفي لفظ وإذا ركع. وهذا التكبير، هذا الرفع لليدين يمكن أن يكون قبل التكبير، ويمكن أن يكون معه، ويمكن أن يكون بعده. والموطن الثاني إذا رفع رأسه من الركوع، فعند الرفع يرفع اليدين حذو المنكبين أو حذو الأذنين على ما في هذه الأحاديث. وهذان الموطنان ورد في هذين الحديثين. وهناك موطن ثالث، وهو عند القيام من التشهد الأول، عند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة، فإن هذا الموطن قد ثبت في الصحيح رفع اليدين فيه. وهذه المواطن الثلاثة قال الحنفية والمالكية بعدم استحباب رفع الأيدي فيها، واستدلوا على ذلك بما ورد من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود. ولكن هذا الحديث ضعيف الإسناد من جهة، وقد خالفه رواية عدد كبير من الصحابة أثبتوا رفع اليدين في هذه المواطن، ومن ثم فإن الصواب هو رفع اليدين في هذه المواطن. وهذه الأحاديث فيها استحباب قول الإمام عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فهنا هذا فيه استحباب هذا للإمام خلافا لمن يقول بأن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد. وفيه إثبات الواو بدون اللهم في هذه اللفظة، قال ربنا ولك الحمد، وقوله وكان لا يفعل ذلك في السجود، أي إذا كان التكبير قبله سجود أو بعده سجود فإنه لا يشرع رفع اليدين حذو المنكبين. ومن أمثلة ذلك عند سجوده من القيام، وعند رفعه للجلسة بين السجدتين، وعند سجوده الثاني، وعند قيامه من السجدة إلى التشهد أو إلى الركعة الثانية. فهذه مواطن لا يستحب رفع الأيدي حذو المنكبين فيها. وقوله هنا وكان لا يفعل ذلك في السجود، استدل به الإمام الشافعي والإمام أحمد على أن التكبيرات التي لا يكون قبلها سجود ولا بعدها سجود يستحب رفع الأيدي فيها، ومن ذلك تكبيرات صلاة العيد، تكبيرات صلاة العيد وتكبيرات صلاة الاستسقاء، ومن ذلك تكبيرات صلاة الجنازة، ومن ذلك تكبيرات صلاة الجنازة. فإن الإمامين أحمد والشافعي يقولون أو يقولان بأن الأيدي ترفع في هذه المواطن، لأن هذا التكبير ليس قبله سجود ولا بعده سجود. وقد يستدلون على ذلك بما ورد عن عدد من الصحابة برفع الأيدي في تكبيرات الجنازة كزيد وابن عمر وغيرهما. وذكر المؤلف أن البخاري قد روى من حديث نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركعتين رفع يديه، قال ورفع أن ابن عمر كان يفعل ذلك، قال ورفع ابن عمر ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. وروى عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وصفهما حيال أذنيه، ثم التحف ثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه. نعم. هذا حديث وائل بن حجر في صحيح مسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دلالة على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عبادات يشرع التقرب لله عز وجل بفعل مماثل لفعله. قال رفع يديه حين دخل في الصلاة، هذا عند تكبيرة الإحرام، وصفهما حيال أذنيه، وهذا فيه بيان مقدار ما ترفع له الأيدي. قال ثم التحف ثوبه، المراد بالالتحاف الثوب أن يلف الثوب على بدنه، وظاهره أنه كان عليه الثوب، هنا يراد به الرداء. قال ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فيه استحباب وضع اليد اليمين على اليسار حال القيام، وبذلك قال الجمهور خلافا للإمام مالك والمالكية. وأحاديث وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى أحاديث كثيرة تبلغ درجة التواتر. وقد قيل بأن الإمام مالك إنما ترك ذلك لأنه خلعت كتفه بسبب فتوى في أيمان المكره، فلذلك لم يكن يستطيع أن يضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فكان يسدلهما، وظن أصحابه أن ذلك هو قول الإمام، أن السدل هو قول الإمام رحمه الله. وهنا لم يبين أين توضع الأيدي، وقد قيل بأنها توضع على الصدر، وقيل توضع تحت الصدر، وقيل فوق السرة، وقيل تحت السرة، لكن هذه الأقوال لا يسندها دليل صحيح، إنما الذي معها أدلة ضعيفة. ومن ثم فإن الأظهر أنه لا تحديد في هذا الباب، وأن هذه المواطن سواء، لأن هذا موطن خشوع لله جل وعلا. وقد ورد أنه في السنن أنه وضع يده اليمنى على كفه اليسرى وعلى رسغه وساعده، فدل هذا على أن اليد اليمنى يوضع جزء منها على الكف وجزء منها على المفصل وجزء منها على عظم الساعد ليمكن امتثال الخبر الوارد في ذلك. قال فلما أراد أن يركع أي شرع فيه وابتدأ فيه أخرج يديه من الثوب ليتمكن من فعل هذه السنة وهي رفع الأيدي حذو المنكبين. قال ثم رفعهما يعني اليدين ثم كبر. قوله هنا ثم كبر ظاهره أن رفع اليدين أولا ثم التكبير ثانيا، لكن هناك أحاديث قرنت بينهما، كان إذا كبر للركوع رفع يديه، وهناك أحاديث تقول بأنه يكبر ثم يرفع يديه، ولذا قلنا بأن الجميع مشروع وأن كل هذه الكيفيات واردة ولا حرج على الإنسان فيها، ويعد المرء ممتثلا للسنة في هذا الباب. قال فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، لما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما، رفع اليدين ثم كبر فركع. فلما قال سمع الله لمن حمده يعني رفع من الركوع، قال هذا اللفظ رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه. في هذا دلالة في قول السجد بين كفيه أنه يرفع اليدين عند السجود لتكون حذو المنكبين، بحيث يكون مفصل اليد على حذو المنكبين، ومن ثم يكون موطن سجوده بين يديه. وفي هذا دلالة على أنه أيضا يفعل بهما كما يفعل في الرفع عند التكبير من ضم الأصابع ومن بسط من ضم الأصابع بعضها إلى بعض ومن بسط الكف. نعم. وروى ابن خزيمة في صحيحه عن وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. وعن نعم. أبي هريرة هذا الحديث قوله فيه زيادة على صدره. حديث وائل بن حجر هو في صحيح مسلم كما في الرواية التي قبلها، والذي فيها في الرواية المشهورة أنه وضع يده اليمنى على اليسرى، وليس فيها ذكر موطن الوضع. هذه الرواية في حديث ابن خزيمة قال فيها على صدره، لكن هذا الإسناد فيه راو متروك، ومن ثم كانت هذه الرواية منكرة، كانت هذه الرواية منكرة وليست من باب زيادة الثقة لأن الراوي ليس من الثقات. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة، قال أحسبه قال هنية، فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتتك بين التكبير وبين القراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم. قوله هنا يسكت بين التكبير والقراءة، المراد قراءة الفاتحة، والتكبير المراد به تكبير الإحرام، تكبيرة الإحرام، تكبيرة افتتاح الصلاة، وفيه مشروعية السكوت بين التكبير والقراءة. وفي هذا الخبر مشروعية دعاء الاستفتاح، وقد ذكرنا فيما مضى أن بعض الأئمة رجح ما ورد من حديث عمر وأبي سعيد أنه يقول سبحانك، أنه يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وبعضهم قال بأنه يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا إلى بقية الآية، وهذا ثالث. فالظاهر أن هذه جميعا يجوز الاكتفاء بواحد منها، وأنها كلها أدعية للاستفتاح صحيحة الإسناد، وبالتالي فبأي واحد دعا الإنسان بها حال بدء الصلاة فإنه يعد ممتثلا وموافقا للسنة. وهنا مسألة ذكرها بعضهم، هل يجوز أو هل من المستحسن أن نجمع بين هذه الأحاديث الثلاثة فنقول في دعاء الاستفتاح كل ما تضمنته هذه الأمور الثلاثة فنقول هذا ليس بمستحب، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في قوله ولا في فعله، وبالتالي نقول بعدم استحباب الجمع بينها. قوله باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، هذا فيه طلب من الله أن يغفر الذنوب حتى تبتعد هذه الذنوب عن الإنسان. نعم. وعن عبادة استدل أيضا بقوله والثلج والبرد، استدل بها بعضهم على أنه يجوز الوضوء والاغتسال بالثلج والبرد، والجمهور يقولون لا يجوز إلا بالماء وحده، ويستدلون على ذلك بما ورد من النصوص التي قيدت استعمال الماء، قيدت الوضوء والغسل باستعمال الماء كما تقدم. نعم. أحسن الله عليك. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وفي رواية بفاتحة الكتاب، متفق عليه. وروى ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقد أعل، يعني ضعف هذا الحديث بوجود علة فيه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. رواه البخاري. وروى مسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، وقد ضعف الخطيب وغيره رواية مسلم بلا حجة. وفي لفظ لأحمد والنسائي وابن خزيمة والدارقطني فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي لفظ لابن خزيمة والطبراني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم. وأبو بكر وعمر زاد ابن خزيمة في الصلاة. نعم. هذه الأحاديث تتكلم عن القراءة، وهل يقرأ بفاتحة الكتاب أو لا. أوله حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، فقد أخذ منه أن الصلاة فرض بالنسبة للإمام وبالنسبة للمنفرد، فهي ركن في صلاتهما، لا تصح الصلاة منهما إلا بقراءة الفاتحة، وأم القرآن هي سورة الفاتحة كما ورد التفسير في الرواية الأخرى. وأخذ من هذا حال المأموم، فإن المأموم إذا لم يقرأ الفاتحة ما حاله؟ للعلماء في ثلاثة أقوال. الجمهور يقولون قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم مستحبة وليست بواجبة، وهناك من رأى أن قراءة الفاتحة تجب في الصلوات السرية لا في الصلوات الجهرية، كان مما يستدلون به قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهناك من رأى وجوب قراءة الفاتحة، ومعنى الوجوب أنها إذا تركت نسيانا أو جهلا لم تؤثر على الصلاة، وإذا تركت عمدا أثر ذلك على الصلاة. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي، ولعله أرجح الأقوال في هذه المسألة. وهناك من رأى أن قراءة الفاتحة ركن للمأموم لا تصح صلاته إلا بها. وهناك والصواب كما قلنا أنها واجبة. أما دليل الوجوب فهذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وهذا قد ورد له سبب كما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر فكان هناك رجل ينازعه في القراءة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الذي يقرأ؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الإمام فلا تقرأه. ثم نزلت هذه الآية الآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وحديث عبادة بن الصامت هذا في المأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام خاطبهم، خاطب من؟ المأمومين، وقال لهم لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن الحديث نص في إيش؟ المأموم. ثم قال لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب، والاستثناء من النفي إثبات، الاستثناء من النفي إثبات، وبالتالي يلزم المأموم أن يقرأ الفاتحة، وهذا لعله أرجح الأقوال، وهو مذهب الإمام الشافعي في المسألة. ثم روى ذكر ابن المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وفيها من الخلاف ما فيه على وفق ما سبق في الخبر الذي قبله، وفيه العلاء بن عبد الرحمن. قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. هذا فيه ذكر مسألة البسملة، فإذا كانوا لا يفتتحون إلا بالحمد لله رب العالمين فهذا مذهب الإمام مالك في عدم استحباب دعاء الاستفتاح ولا الاستعادة ولا البسملة. وهناك من يقول إن قوله كانوا يفتتحون يعني بجهرا فيما يسمعه الناس، وقد صرح بذلك كما في الرواية الأخرى قال فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، فكانوا معنى أنهم يقرؤونها سرا، يقرؤونها سرا. نعم أحسن الله لك. وعن نعيم المجمري قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، وقال الناس آمين، ويقول كلما سجد الله أكبر، وإذا قام من الجلوس من الاثنتين قال الله أكبر، ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي ورواه ابن خزيمة وابن حبان والدار قطني والحاكم والبيهقي والخطيب وصححه وقد أعلى ذكر البسملة. نعم ذكر المؤلف هنا حديث نعيم المجمر، سمي بهذا الاسم لأنه نسبة إلى الجمر الذي وضع فيه العود، لأنه كان يفعل ذلك بالمسجد فأثني عليه بهذا الوصف. قال صليت وراء أبي هريرة، أبو هريرة من الصحابة الذين يحفظون أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن. استدل به الشافعية على أن البسملة من الفاتحة وأنه يجهر بها، والجمهور يقولون بأن البسملة ليست من الفاتحة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها. قال ثم قرأ بأم القرآن، فيه مشروعية قراءة الفاتحة في الصلاة حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين وقال الناس آمين، ففي هذا دلالة على استحباب قول آمين وعلى رفع الصوت بالتأمين في القراءة. وقال ويقول كلما سجد الله أكبر. كان في الزمان الأول هناك اختلاف بين الصحابة في التكبير فيما عدا تكبيرة الإحرام، فقال بعضهم لا يشرع التكبير، ما يكبر، يسجد ويركع بدون تكبير، وجمهور السلف وجمهور الصحابة على مشروعية التكبير، وقد ثبت التكبير من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال وإذا قام من الجلوس من الاثنتين، يعني قام بعد التشهد الأول، قال الله أكبر، ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مشروعية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم. قلنا نعم هذًا يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان والدارقطني، وقال: إسناد حسن، وصححه البخاري، وتكلم فيه أحمد وابن عبد البر وغيرهما، وهو من رواية ابن إسحاق. وعن أبي موسى. هذا الحديث هو مدار البحث في قراءة المأموم، هل هي واجب للفاتحة، هل هي واجبة أو لا. والحديث في إسناده ابن إسحاق صاحب السيرة، وابن إسحاق صدوق يقبل حديثه لكنه مدلس، لا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالتحديث، لا يكفي العنعنة. وقد وقع الاختلاف في صيغة ابن إسحاق في رواية لهذا الخبر، هل هو بصيغة التحديث وهو الأظهر وبالتالي نأمن من تدليس ابن إسحاق، أو أنه بصيغة العنعنة وبالتالي يكون له حكم أمثاله من الأخبار المراسل. وتقدم أن الصواب صحة الخبر، أو أن الخبر حسن، وبالتالي فإنه يعمل به. قال عبادة بن الصامت: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، أي أصبح يتعتع فيها ويرددها مرة بعد أخرى. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، يعني أن المأمومين يقرؤون خلف الإمام، فاستفسرت عن ذلك. فقلنا نعم هذًا يا رسول الله، يقول يعني نقرأها بسرعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، أي لا تقرأوا وقت قراءة الإمام إلا بفاتحة الكتاب. إلا إيش؟ بفاتحة الكتاب. فاستدل بهذا على أن فاتحة الكتاب واجبة على المأموم، كما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وجمهور يقولون بأنها ليست بواجبة. واستدل لمذهب الشافعي بقوله: فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. والجمهور يقولون قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولعل مذهب الإمام الشافعي في هذا أرجح. بارك الله فيكم ووفقك الله للخير، وجزاك الله أحسن الجزاء هذا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير. باسمي وباسم المتابعين الكرام نشكر معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري، جزاك الله خير، وكتب الله أجرك شيخنا الكريم ورفع الله قدرك. الله يبارك فيك، أشكرك على حسن تقديمك، وأسأل الله لأخواني ممن يرتب هذا اللقاء التوفيق لكل خير، كما أسأله جل وعلا لجميع المسلمين أن يكونوا موفقين في أمورهم، قد صلحت أحوالهم واستقامت أمورهم وارتفعت درجاتهم هذا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يتعلم دينهم ما يتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه. مفتوحة تدعوكم لمتابعة برنامجها البناء العلمي، ويشارك فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم. للمشاركة